بدأ المصنف رحمه الله يعني الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري في الكلام على حقيقة الإيمان. ما الإيمان؟ فعرف الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأن الإيمان يشمل هذه الأجزاء الثلاثة، وأنه يكتمل بتوفر هذه الأمور، أعني التصديق والإقرار والعمل، وأنه لو نقص واحد من هذه الثلاثة لا يسمى صاحبها مؤمنا كامل الإيمان. ولذلك كان من لوازم الكلام على ماهية الإيمان الكلام على زيادة الإيمان ونقص الإيمان. والجمهور وأهل والسلف وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن نقصه إنما هو نقص في تمامه وكماله، بخلاف ما ذهبت إليه طوائف المعتزلة واعتبروا أن النقص نقص في حقيقته، لأن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الأعمال التي تزيد في الإيمان إنما تزيد في كماله، والتي تنقص في الإيمان إنما تنقص في كماله. فقد يكون الإنسان مؤمنا لكنه ناقص الإيمان لارتكابه بعض المعاصي أو لتقصيره في الواجبات، ولذلك النقص والزيادة إنما تكون في كماله وفي تمامه. أما في أصله فإن أصله يثبت بالتصديق والإقرار، لكن لا يكون كاملا كما ذهب إلى ذلك المرجئة، أو كما ذهب إلى ذلك الحنفية في أن الإيمان إنما يكون بالتصديق والإقرار. وما ينسب إلى الإمام أبي منصور الماتوريدي وهو أحد علماء الحنفية من أن الإيمان يثبت بالتصديق فقط، وهو خلاف ما ذهب إليه المرجئة والكرامية في دعواهم أن الإيمان إنما يكون بالإقرار فقط. فأهل السنة والجماعة أخذوا موقفا وسطا وقولا خيرا، حيث جعلوا الإيمان يكون بالتصديق وبالإقرار وبالعمل، وأن التصديق وحده لا يكفي في إثبات الإيمان، كما أن الإقرار لا يكفي، وإنما لا بد من التصديق والإقرار والعمل. فإن وقع نقص من حيث العمل فهذا إنما يؤثر في كمال الإيمان وتمامه لا في أصل الإيمان، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة. وأما غير أهل السنة والجماعة مثل طائفة المرجئة التي حصرت الإيمان في الإقرار، فهؤلاء يعتبر قولهم باطل، لأنهم يقولون بأن من أقر يكون مؤمن وإن لم يصدق قلبه، ولذلك ينقض قولهم بفعل المنافقين، فإن المنافقين يقرون بالإيمان ويقرون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لا يصدقون بذلك في قلوبهم. ولهذا الكرامية المرجئة يقولون المنافقون مؤمنون، وإن استوجبوا العذاب واستوجبوا دخول النار، فاستجابهم لدخول النار والعذاب لا لسلب الإيمان منهم وإنما لسبب آخر. وهذا القول قول فاسد، وهو أبعد من قول الحنفية من أن الإيمان إنما هو التصديق والإقرار، لأنهم يرون العمل شرطا وليس جزءا ولا ركنا، ولذا يصفون من صدق وأقر بأنه مؤمن وأن إيمانه كامل، وهذا محل النزاع بينهم وبين السلف. وذهب الجهمية وهم أبعد الناس رأيا في الإيمان، ذهبوا إلى أن الإيمان مجرد المعرفة، ما دام الإنسان عرف الله فهو مؤمن، وإن لم يقر وإن لم يصدق وإن لم يفعل. وهذا القول أنكره أهل السنة والجماعة وردوه ردا شديدا، وكان من لوازمه أن إبليس من المؤمنين لأنه عرف الله، وأن فرعون من المؤمنين لأنه عرف الله، وهكذا معظم أو جل الكفار يعتبرون في نظرهم مؤمنين لمعرفتهم الله جل وعلا. ولذلك يقول صاحب شرح الطحاوية وفساد هذا القول أغنى من الرد عليه، لأن فساده واضح بين، فالمعرفة لا تكفي في إثبات الإيمان، بل لا بد من التصديق والإقرار والعمل، وهذا أكمل الآراء التي ذهب إليها أهل القبلة، وهو رأي أهل السنة والجماعة. هنا يذكر لنا أبو بكر الأجري رحمه الله بعد أن عرفنا بالإيمان وأنه التصديق والإقرار والعمل، انتقل إلى الكلام على ما يلزمه وهو الزيادة والنقص، فإن الإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة، قول السلف من أهل السنة. وينقل عن متأخرين ومن عن المتكلمين، وهو رأي ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، الإيمان مكمل لا يقبل الزيادة والنقص. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وإنما ذهب مالك إلى ذلك لأن النصوص في القرآن جاءت بالكلام على الزيادة ونصت على الزيادة، ولم يرد نص يشعر بالنقص، فالتزم رحمه الله بما جاء وما نص عليه. هذه مجمل الآراء حول زيادة الإيمان ونقص الإيمان. ولذلك المصنف رحمه الله ساق من الآثار ومن الأخبار ما يدل على ذلك. قال وحدثنا نعم هذه الذي جاء في حديث جبريل، قالوا هذه أركان الإيمان، وأما الإيمان لأنه جاء ما يدل على أنه لا بد من التصديق، أن يصدق الإنسان بقلبه وأن يقر بلسانه أن قوله أن تشهد هذا من الإقرار، والإشهاد إنما يكون إقرار لما في القلب، لما استقر في القلب. والعمل سماه الإيمان أو سماه القرآن إيمانا، كما جاء في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان هنا الصلاة، لأن هذه الآيات إنما جاءت بعد أن تحولت القبلة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استقبل الكعبة، استقبل بيت المقدس. في مكة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس، يجمع بينهما، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس وصلى 16 شهرا يستقبل بيت المقدس وهو متطلع للكعبة. وفي هذه الفترة صلى معه عدد من أصحابه، وبعضهم رضوان الله عليهم مات. فلما أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، طرح أو جاء هذا السؤال: ما حكم الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة؟ فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. ومن هنا قال من قال من أهل من السلف أن العمل جزء من ماهية الإيمان، وأنه يطلق عليه وصف الإيمان. واضح؟ قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال قال حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال قال كنا عند سفيان بن عيينة في 70 و100 فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل. وقولهم قول وعمل هذا لفظ أطلقوه يريدون به التصديق والإقرار والعمل، لأن القول يعني يشمل التصديق والإقرار، حيث إن من يقر يعني لا بد من أن يصدق بقلبه، فهم يطلقون هذا اللفظ ويريدون به ما هو أعم، وهو التصديق والإقرار والعمل. قال يزيد وينقص، قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. قال وأشار سفيان بيده يعني يقلل الشيء الذي يشير إليه. قال الرجل كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، يعني الذي هو التصديق أو التصديق والإقرار، وهذا الذي يروى وهذا الذي ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في قوليه: القول الأول التصديق والإقرار، والقول الثاني التصديق فقط، وقد تبنى الرأي الثاني منهما الإمام أبو منصور الماتريدي. قال ما اسمع أبو منصور الماتريدي وهو من علماء الحنفية يرى أن الإيمان هو التصديق، يقول والإقرار مجرد إجراء، يعني شيء يعرف به ما في التصديق، وإلا فالإيمان هو التصديق. قال يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. قال سفيان وكان القول قولهم قبل أن تنزل الأحكام، يعني هذا يحمل في أو على أول الإسلام، وعندما يقر الإنسان بالشهادتين يمكن أن نقول إنه قول بلا عمل، لكن بعد أن نزلت الفرائض فريضة فريضة وأصبح الإنسان مكلفا مع التصديق والإقرار بالعمل صار العمل جزءا من الإيمان. قال: وكان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فكأن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول هذا في أول الإسلام، وفي أول شيء يطلب من المكلف هو الإقرار بالشهادتين المتضمنة التصديق والإقرار. قال: فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. قال: فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، يعني ما أفادهم التصديق، فأصبح العمل جزءا مكملا للإيمان ما أفادهم الإقرار الأول، ويريد به إلا هو التصديق والإقرار بالشهادتين. فإن الذي ينكر الصلاة ويقول لا تجب علي يخرج من الملة. قال: فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم، يعني لا النطق بالشهادتين ولا الصلاة. فكأن الهجرة في ذلك الوقت واجبة على من قدر عليها، ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على من هاجر وأنكر على من لم يهاجر، واعتبر أن من لم يهاجر ليس من المسلمين. قال: فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم، يعني أمرهم بالجهاد، ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر، هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعه الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. وكل هذا يعبر به عن أن العمل أصبح جزءا من الإيمان. قال: فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا، وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده. قال الله تعالى: قال الله له: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا التسلسل استدل به سفيان رحمه الله على أن الأعمال جزء من الإيمان، وأنها بها يكتمل الإيمان، وأن إنكارها أو جحودها ينقض الإيمان. لكن أهل السنة أيضا يضيفون إلى ذلك، وأن تركها تهاونا ينقص من كمال الإيمان، تركها جحود ينقض الإيمان، وتركها تهاون ينقص كمال الإيمان. وهذا هو الفرق بين منهج أهل السنة ورأي المعتزلة، فإن أهل الاعتزال يرون أن ترك العمل وإن كان تهاونا ينقض الإيمان، لأنهم يعتبرون العمل جزء ليس مكملا، وإنما هو جزء ناقض، فالتقصير فيه ينقض الإيمان، وهذا ضرب من الغلو، وهو الرأي الذي تبناه الخوارج. ولذلك رأينا الخوارج يكفرون كل من عصى وكل من ترك واجبا، بدعوى أن العمل من الإيمان، وأن تركه سواء كان تهاونا أو كان جحودا ينقض الإيمان. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن تركه جحودا ينقض الإيمان، وأن تركه تهاونا ينقض كماله وتمامه، لأنهم يرون أن الأعمال منها ما ينقض الإيمان كترك الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله، وكترك الشهادتين عند الجمهور ينقض الإيمان. وأما ترك الصلاة فهذا انفرد به الإمام أحمد وأهل الحديث، وخالفهم سائر السلف، لأنهم اعتبروا ترك الصلاة على سبيل التهاون هو من ما ينقض كمال الإيمان، لا أنه ينقض أصل الإيمان. والحنابلة إنما ذهبوا إلى ذلك لمزيد أدلة، أو لأدلة خاصة رأوا أنها تنقض أصل الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وغيرها من الأدلة الخاصة. وإن كان الجمهور حملوا ذلك على التهاون. قال الله له: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان: فمن ترك خلة، أو فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا. وهذا هو رأي السلف، فإن أي عمل من أعمال الإيمان من تركه جحودا يكفر، يعني من أنكر وجوبه، بل لو أنكر سنيته، يعني لو أن إنسانا أنكر أن الأذان مشروع فإن هذا يخرج عن الملة، مع أن الأذان لا يزيد عن كونه فرض كفاية أو أنه سنة. وهكذا من أنكر على المسلمين صلاة العيد أو صلاة التراويح أو صلاة الكسوف يخرج عن الملة، لأن في هذا جحود لمشروعيتها، وقد ثبتت مشروعيتها وإن لم تكن واجبة، لكن لو تركها ما صلى هذه الصلوات واعتذر بأي عذر غير الجحود لا يخرج عن الملة، لأنه لم ينكر وإنما ترك تهاونا. وهكذا كل اسم يرتكبه الإنسان أو كل واجب يتركه الإنسان على سبيل التهاون وعلى سبيل التقصير فإنه لا يخرج به عن دائرة الملة الشرعية. ولهذا يقول قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه، يعني لا نخرجه من الملة وإنما نعده مقصر يستوجب التعديل. وكونه يؤدب يعني لا يلزم منه الحكم بالتكفير. وكان بها عندنا ناقصا، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. وقد وفق رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان ومعرفة ماهية الإيمان والفرق بين ما ينقض الإيمان وبين ما ينقض كمال الإيمان، وأن الإيمان يقبل الزيادة والنقصة، وأن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. ثم بعد ذلك أورد بابا، والذي يظهر لي والله أعلم أن إراده لهذا الباب إنما هو على سبيل الاستطراد، والذي يؤكد فيه أن الله تعالى لما من على المؤمنين بأنه أكمل لهم دينهم وأتم عليهم النعمة إنما ذلك لأنهم أدركوا وفهموا أمر دينهم بما أراد الله تعالى، لذلك من عليهم بهذا. والإمام أبو بكر الأجري رحمه الله عندما أساق هذا الباب يريد أن يبين أن منهج السلف في مسألة الإيمان مسألة يعني توافق إرادة الله جل وعلا وتوافق ما بين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، وأنه ينبغي للناس أن يلتزموا بها حتى يبقى دينهم ويبقى إسلامهم على الكمال والتمام وتمضي فيهم مرضاة الله تعالى، لأنه امتن عليهم بالرضا حيث اكتمل إيمانهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا عبد الجبار بن عبد العال بن العلاء قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله تعالى عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم الآية لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. هذا الأثر وغيره مما ذكره الإمام الأجري رحمه الله كأنه يريد أن يبين أن كمال الإيمان وإتمام النعمة إنما حصل للمسلمين وحصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قيامهم بأطراف الإيمان الثلاثة، وهي التصديق والإقرار والعمل. وبيان أيضا أن يهود أدركت وعرفت فضل هذه الأمة ومكانتها، وأن الله تعالى امتن عليها بتمام الإيمان، وهذا ما لم يقع لهم، ولذلك كان هذا الأمر منهم إما على سبيل الحسد وإما على سبيل الاغتباط، لأن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين أن جعل فيهم هذا الفضل، وهو جدير بأن يذكر وبأن يعرفه الناس ليحمدوا الله تعالى على ما من عليهم وأنعم عليهم من نعم. فذكر هذا الحديث، حديث سفيان بن عيينة قال إن أو يرويه عن مسعر يعني ابن كدام وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا وقد سماه في بعض الروايات وهو كعب الأحبار، كعب الأحبار، يقول هنا بين ذلك مسدد في مسنده، والطبري في تفسيره، والطبراني في الأوسط يعني من كتبه الذي يسمى بالمعجم الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب، لكن يقول ولعل ذلك قبل إسلامه، يعني أن كعبا قال هذه المقالة قبل أن يسلم، على اعتبار أنه بعد إسلامه خرج عن كونه من أهل الكتاب وأنه يوصف من اليهود، بل يتصف بأنه من أهل الإيمان. وربما أيضا يحمل على أن كعبا إنما كان يخبر عما يجيش في نفوس اليهود قبل يعني أن يدخل في الإسلام، لا مانع أن يكون قد أسلم وإنما هو يتحدث عن شعور اليهود الذين عايشوا نزول هذه الآية. يقول لو علينا، قال إن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه يعني يرد عليه أنا أعلم أي يوم أنزلت، لأن هذا الأمر يشارك عمر رضي الله تعالى عنه فيه عدد كبير، فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع عشية يوم عرفة يعني قبل غروب الشمس، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ويوم عرفة هو الذي قال الله فيه وشاهد وشاهد ومشهود، ويوم عرفة يعتبر أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل يوم طلعت فيه الشمس، لكن المسلمين ما اتخذوه عيدا لأن الأعياد عندهم توقيفية وليست محل اجتهاد، ولذلك بل ربما كان هذا اليوم وهو يوم عرفة أعظم عند المسلمين من أيام العيد من أيام الأعياد، ذلك لأنه يوم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وبأنه ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة، ولأن هذا اليوم الله جل وعلا ينزل فيه إلى السماء الدنيا يباهي بالحجاج، ولأن هذا اليوم ينزل الله سبحانه وتعالى به فيه الملائكة يحيطون بالحجاج يباهي بهم الله يباهي بالحجاج يباهي الله بالحجاج الملائكة، يقول لهم يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ قالوا يريدون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. ولأنه في هذا اليوم يعد الرب جل وعلا الواقفين في عرفة وفود تمثل الناس من ورائها، يعني الشخص ما جاء لنفسه وكأنه موفد من قبل قومه وأهله وأهل بلده ومن يلوذ به. ولذلك طلب منا في يوم عرفة أن لا نقصر دعاءنا على أنفسنا، بل ندعو لنا أنفسنا ولمن يلوذ بنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبلنا في ذلك اليوم شفعاء لمن وراءنا. فقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا غربت الشمس يوم عرفة يقول لمن وقف في عرفة: انطلقوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لهذا كان هذا اليوم يعني أكثر من عيد، والمناسبات الموجودة فيه كل مناسبة ممكن أن تتخذ عيد، لكن لما كانت الأعياد توقيفية محدودة الله سبحانه وتعالى ما سمى يوم عرفة يوم عيد، بل إن في يوم عرفة أمر هام هذا اليوم ما يغيب من أذهان المسلمين على مستوى أقطار العالم الإسلامي على مستوى الكرة الأرضية، لأن هذا اليوم يوم يقف فيه الحجاج في صعيد عرفة وغيرهم من أهل الأرض يشاركون الحجاج مشاعرهم في هذا اليوم. شرع لنا من لم يصوم من لم يحج أنه يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأن في هذا مشاركة، كما يقولون مشاركة وجدانية، تذكرك بالحجاج. الحجاج ينتهي وقت وقوفهم بعرفة مع الزوال، فكأنك عند الزوال تتذكر الحجاج، ينتهي وقوفهم بعرفة مع غروب الشمس، وكأنك أيها المسلم الذي لم يحج يشارك الحجاج في الصيام، يصوم هذا اليوم وفي كل لحظة يستعرض موقف الحجاج ودعاء الحجاج، وعند الغروب يدعو كما يدعو الحجاج، ويناله من الفضل ومن الثواب كما ينال الحجاج، لأن الله تعالى يقول لأهل الموقف: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، ويستجيب للصائم عند فطره دعاءه، حيث ورد إن الصائم له فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولأن الله تعالى يستجيب دعاء الصائم عند الفطر، لذلك كانت المناسبة عالمية وليست خاصة بأهل عرفة، وإن كان أهل عرفة يمثلون العالم، وجودهم هذا عالمي، موقف عالمي، لكن أثر ذلك منتشر على مستوى الأقطار وعلى مستوى المدن وعلى مستوى القرى وعلى مستوى العالم الإسلامي. لذلك أدرك اليهود فضل هذا اليوم وأحسوا بمكانة هذا اليوم، وقالوا: لو كان هذا اليوم عندنا لاتخذناه عيدا. فقال له عمر: لا، كلنا نعرف ذلك، وربما شعورنا في هذا اليوم أكثر من شعورنا في العيد. هذا اليوم نزلت فيه هذه الآية عشية يوم عرفة، وكان ذلك في يوم الجمعة، فاجتمع أكثر من عيد: عيد يوم الجمعة وعيد يوم عرفة وعيد من يصوم وعيد من يشفع، كل ذلك فضائل لا تنسى في هذا اليوم. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، لأن طارق هذا يذكرون إن له رؤيا وأنه من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. قال قال يهودي لعمر رضي الله تعالى عنه: لو أننا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ايه يكون نعم له فضل، فضل الجمعة وفضل عرفة وفضل موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يذكر من ان وقفة عرفة بسبع حجات هذا الذي لم يصح. عرفت؟ نعم. قال اخبرنا ابراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا وكيع قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال قرأ ابن العباس رضي الله تعالى عنهما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. أي فكان جواب ابن عباس رضي الله عنهما مثل جواب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين يعني الآجري: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. كأنه رحمه الله يقرر ما ذهب إليه السلف من أهل السنة على أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة. لا ما نسانع. يقول: هل هذه الآية آخر ما نزل من القرآن؟ يذكر علماء التفسير ذلك ويقولون إن آخر ما نزل من القرآن هذه الآية، وورد أن آخر ما نزل من القرآن قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأنها نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ليال أو بثمان ليال. ومنهم من قال إن آخر ما نزل هو قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومنهم من يقول إن آخر ما نزل وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأهل العلم يعني ناقشوا هذه المسألة وقالوا إن الآخرية مسألة نسبية، منها ما هو شيء يعني شيء مطلق وبعضها أمر نسبي. أما آخر ما نزل على سبيل الإطلاق، آخر ما نزل على سبيل الإطلاق هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لأن هذه الآية نزلت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بثمان ليال. وأما قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه نزلت يوم عرفة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أكثر من 60 ليلة. فقال أهل العلم إن المراد بالآخرية هنا آخر ما نزل من آيات الأحكام، آخر ما نزل من الأحكام، آيات الأحكام هي هذه أيش الآية، لأنه لم ينزل بعدها حكم قرآني أو حكم شرعي، فلذلك اعتبروا الآخرية هنا آخرية الأحكام. وقالوا إن آخر ما نزل في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا هذا آخر ما نزل على أنه من السور، يعني سورة كاملة، لأن هذه الآية نزلت وقد فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم منها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهما غير الذي فهمه الناس. فهم الناس أنها مما امتن الله به على رسوله، ومما أثنى الله به على رسوله، ومما مدح الله به رسوله. وفهم أبو بكر رضي الله عنه أن هذه السورة نزلت تنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أن أجله قد دنا وعليه أن يتهيأ لمفارقة الدنيا إلى الرفيق الأعلى. ولذلك لما نزلت هذه السورة تنحى أبو بكر رضي الله عنه جانبا وأخذ يبكي، والناس لهجون فرحون بما أنزل الله، لأنهم يظنون أن في هذا يعني بيان فضل وخير. ولذلك كانت هذه السورة يختبر بها عمر رضي الله تعالى عنه فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يجلس ويدني في مجلسه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس صغير، وعمر عندما تولى الخلافة كان عمر عبد الله بن عباس لا يزيد عن 15-16 عاما، وكأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشيوخ، كأنه وجد في نفسه ما هذا، يعني هم ربما كانوا في سن عمي في سن أبيه إن لم يزيدوا. ولماذا أبو بكر عمر رضي الله عنه يحرص على إجلاسه معهم؟ فسألهم عمر يوما: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فذكر الناس فيها أقوال أن فيها ثناء من الله، وأن فيها مدح، وأن فيها كذا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأل عبد الله ابن عباس قائلا: ما تقول يا ابن عباس فيها؟ فقال: إنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا هو الذي حملني على أن أجعله بينكم، يعني لعلمه ولمعرفته. وأما من قال إن آخر آية نزلت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فهذه أيضا آخرية رسمية، لأن آخر ما نزل من آيات الربا، فآيات الربا نزلت يعني متعددات متفاوتات، منها ما نزل في مكة وهو يدل على أن هذا الربا ليس عملا مشروعا. جاء في ذلك قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقارن الله تعالى بين مال الربا ومال الزكاة. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا إقرار لواقع. كان الرجل يبدأ يرابي يدين بالربا، وفي كل مرة يؤخر سداد الدين ويزيد من الفائدة، إما أن تؤتي تعطي وإما أن تربي، يعني يا تدفع يا تزيد بالنسبة المعروفة، ويزيد حتى يصبح الفوائد المترتبة أكثر من أصل الدين، كما هو الحال فيما نشاهده في هذه الأزمان، وما يجري من الربا بين الناس بالصفات الرسمية على المستوى الفردي والمستوى الرسمي، وما نسمعه في هذه الأيام مما يردده الناس جدولة الديون، فإن جدولة الديون هي تضعيفها أضعافا مضاعفة. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وكان آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علق الإيمان وجعله شرطا في هذه المسألة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى غير ذلك. فالشاهد أن هذه الآية تعتبر آخر ما نزل من آيات الربا، فالآخرية هنا نسبية. ثم قال رحمه الله: باب على كم بني الإسلام، يعني على كم من الأركان بني الإسلام، وقد جاءت الأحاديث في هذا صريحة، وأن أركان الإسلام خمسة، وأول ما عرفنا ذلك في حديث جبريل يوم أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل أعرابي، لكن يختلف في هيئته وفي شكله وفي سمته عن هيئة الأعراب، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. يقول الراوي: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ما هي من عادة السائل انه اذا سأل، لان السائل يسأل يستعلن ويتعرف ويبلغ بشيء جديد، واما انه يقول صدق معنى انه يعرف. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: اخبرني عن الايمان. قال: انت ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان.